ثم قال إذا أنعن المدلس عن من سمع منه في حديث لم يروه غيره تفرد في متن، هل يقبل منه إذا استقام المتن وتوفرت الشروط التي ذكرناها فيقبل منه؟